الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان بعد أن يموت إلى أن يبعث بأمر الله رب العالمين يكون في البرزخ. هذه الفترة من وجود الإنسان، وهو وجود للإنسان أيضا، هذه الفترة التي تتعلق بالإنسان يقع فيها نعيم وعذاب، يسميه العلماء عذاب القبر ونعيم القبر. والفترة التي يظلها الإنسان في البرزخ إذا كان فيها معذبا فإنه يعذب على حسب ما وقع منه من المعاصي والذنوب والآثام، عذابا له صورة بعينها، فليس عذاب القبر واحدا. الإنسان إذا عذب في قبره عذب لسبب ما، ولا يكون كل سبب ككل سبب، فليس كل عذاب ككل عذاب، وإنما في البرزخ عذاب على حسب الأسباب. وقد وضح لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بيّن لنا الأسباب التي من أجلها يعذب المسلم في القبر. فهناك أسباب تستجلب على الإنسان عذاب القبر، والإنسان المسلم كيس فطن، وينبغي عليه أن يكون حريصا على حياته الحقيقية، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الإنسان يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي والتي كان فيها قبل ألم تكن حياة، كانت لعبا ولهوا وعبثا وزينة وتفاخرا وتكاثرا في الأموال والأولاد، لم تكن شيئا. هذه الحياة الدنيا عندما تنقضي ويأتي يوم القيامة ويجد الإنسان نفسه أمام ما قدم من العمل من خير أو شر، يقول الكافر يومئذ: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأنه يعترف بأن الذي مضى عليه لم تكن حياة بالمعنى الصحيح، كما قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون. فلو علموا حقا لحصلوا الخير الذي ينفعهم الله تبارك وتعالى به يوم القيامة، ولابتعدوا عن الشر الذي يؤذيهم هذا الشر يوم القيامة بأسبابه وعواقبه وبالعقاب الذي يسوقه الله رب العالمين عليه. فالعبد المسلم ينبغي عليه أن يبحث عن تلك الأسباب التي تؤدي إلى العذاب في القبر حتى يجتنبها. وقد فصلها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول هذه الأسباب عدم الاستتار من البول وعدم البعد عن النميمة. أكثر وأعظم الأسباب التي تؤدي إلى العذاب في القبر البول. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر من البول، من عدم الاستنزاه من البول. الإسلام دين النظافة، الإسلام دين الأمانة. الله تبارك وتعالى يأتمنك على كثير من الأمور، أن الدين يقول: هذه اليسرى لقضاء حاجتك، تباشر بها النجاسات في قضاء حاجات، لا تأكل بها ولا تطعم، وهذه لا تمس بها عورة ولا تباشر بها نجاسة. المرأة عندما تصنع الطعام لزوجها وأولادها مؤتملة على ذلك، لأنه لا أحد يدري ما تصنع. مسألة النظافة التي مكلفة هي بها مسألة بينها وبين ربها. وكذلك العبد المسلم ينبغي عليه أن يكون نظيفا باطنا وظاهرا، وإذا كان الدين قد أشار إلى النظافة الظاهرة فهي دلالة ورمز على وجوب الاستنزاء والاستتار من جميع المقادر والمقادح الباطنة. لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد أراد منك في الصلاة أن تحافظ على نظافة ظرفك الأبعد وهو المكان، أراد الله منك نظافة الظرف الأبعد وهو المكان، نظافة الثوب والبدن والمكان، فطلب منك نظافة المكان، ثم طلب منك نظافة ما هو أقرب، نظافة الثياب، ثم طلب منك نظافة ما هو أدنى وهو البدن. فلا بد لكي تكون الصلاة صحيحة أن يكون المصلي نظيفا الثوب والبدن والمكان. فترقى الأمر هكذا من نظافة المكان إلى نظافة الثياب إلى نظافة البدن. أيترقق الإسلام عند حدود نظافة البدن من غير مطالبة بنظافة القلب والروح والنفس والباطن؟ لا يمكن. أيقف الإنسان بين يدي ربه جل وعلا ملوث الباطن بجميع المقابح وجميع المقادر بكل الدناءات وبكل الهمم السافلة، يقف بين يدي ربه جل وعلا ويظن أن الله قد طلب منه نظافة المكان الذي يصلي فيه ولم يطلب منه نظافة القلب الذي يلقى به ربه تبارك وتعالى والذي هو محل نظر الحق إليه؟ المهم أن البول هو أكبر الأسباب التي من أجلها يعذب العبد في قبره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني صاحب القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. أما أحدهما، أحد صاحبي القبرين، كان يسعى بين الناس بالنميمة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا على سبيل الوقيعة والإفساد. النميمة. أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال بعد أن أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز على كل واحد من القبرين نصفا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الذي لا يستتر من البول، الذي لا يستنزه من البول، الذي لا يتعاهد نفسه في هذا الأمر يعذب في قبره، والذي يسعى بين الناس بالنميمة يعذب في قبره. أمر عظيم جدا السعي بين الناس بالنميمة كما هو معلوم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الجنة مكتوب على أبوابها، على باب الجنة مكتوب: لا يدخلها ديوث ولا قتات. فأما الديوث فهو الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه، وأما القتات فهو النمام الذي يسعى بين الناس بالإفساد والوقيعة. فالإنسان عليه أن يبتعد عن هذين الأمرين لأنه يعذب بهما في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تحكي عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود. عائشة تقول: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. يهودية دخلت على عائشة رضوان الله عليها فقالت: إن عذاب القبر من البول. فقالت عائشة: قلت كذبتي؟ فقالت: بلى، إنا لنقرض منه، يعني من البول، إنا لنقرض منه الجلد والثوب. يعني تحكي عن اليهود فتقول: نحن، يعني اليهود، نقرض من البول الثوب والجلد، يعني فتتبعه ويتتبعونه بالماء تتبعا زائدا، نقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة وارتفعت أصواتنا هي واليهودية، رضوان الله على عائشة وأمنا وعلى أمهات المؤمنين أجمعين. فقال ما هذا؟ قالت فأخبرت. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقت، أي صدقت اليهودية، إن عامة عذاب القبر من البول، إن عامة عذاب القبر من البول. فما صلى بعد يومئذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قال دبر كل صلاة: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حرج النار وعذاب القبر. صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد وكله شاهد هو في أن عامة عذاب القبر من البول. بني إسرائيل الذين ذكرت المرأة أنهم كانوا يصنعون، كانوا يخرجون من البول الجلد والثوب، هذا من الدين الذي شرعه الله لهم. وأما نحن فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بأشياء وخصص علينا في أمور، وعندنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل بأن الذي ينهى الناس عن الاستنزاه من البول يعذب. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم. يعني إذا وقع البول على جزء من الثياب قطعوه وجعلوا رقعة مكانه. فنهاهم صاحب بني إسرائيل، نهاهم عن ذلك، قال فعذب في قبره، فعذب هو في قبره، لأنه نهى عن هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن عامة عذاب القبر من البول. روى أنس رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وقال: أثر عذاب القبر من البول. الرجل الذي يصيبه السلف، يعني إذا كان البول لا يستطيع المرأة أن يتحكم فيه مرضا، فهذا معذور. فصاحب العذر وأصحاب الأعذار هؤلاء شريحة خاصة في المسلمين، لهم أحكامهم ولا حرج عليهم ولا تسريب، ولكن الشأن هنا في من هو قادر على ذلك. صحح الله رب العالمين جسده ومع ذلك لا يستنزه من البول. شيء آخر من الأمور التي بسببها يعذب الإنسان في قبره وهو الغلول، أن يغل الإنسان، أن يأخذ الإنسان شيئا ليس له. والغلول في الأصل أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل القسمة. ولا تحسبن الله تبارك وتعالى غافلا عما يعمل الظالمون. الله رب العالمين هو الحق وهو العدل، والله رب العالمين يحاسب على الصغير والكبير. الله رب العالمين لا يدع شيئا من الحقوق يضيع على صاحبه أبدا. والموازين القسط عندما ينصبها الله رب العالمين يوم القيامة تنصب من أجل إحقاق الحقوق ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها، لأن هذه الدار إذا كانت تقع فيها المظالم، وهذه الدار إذا كانت تؤكل فيها الحقوق، فالدار الآخرة لا يمكن بحال من الأحوال أن يضيع فيها حق على صاحب حق أبدا. والله رب العالمين هو الذي يفصل بين الخلائق يوم القيامة. وانظر إلى هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي هريرة قال: أهدى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. رجل أتى بعبد غلام اسمه مدعم فأهداه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يكون على ظهر الجمل يركب عليه الراكب، فكان مدعم غلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أصابه سهم عائر. السهم العائر هو الذي لا يدرى من أطلقه، يعني سهم خرج لا يدرى من أين خرج، فوقع على مدعم فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة، هذا الرجل قد أتاه سهم لا يدرى من أرسله، فما غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا ظاهر الأمر. فقالوا هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده. صلى الله عليه وسلم: إن الشملة، الشملة اللي هي التلفيح، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نار. قال أي جنة؟ فكلهم دخل الجنة مع أنه مات كما ترى، وأتاه سهم غرب، سهم عائر لا يدرى من أرسله فقتله، فأي شيء بعد القتل. ومع ذلك لما قالوا هنيئا له الجنة قال لا، وانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الكلام، يقول فلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، انظر من المغانم لم تصبها المقاسم، يا من المغانم لم تصبها المقاسم، الكلام حول هذا يفسد، ولكن هي هكذا، خذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا في قبره، نسأل الله أن يعفو عنه. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراس أو فراتين، واحد كان أخذ شراس هو سير النعل، كان رجل أخذ سير نعل أو سيرين شراس أو فراتين، فجاء بهما لما سمع أن اللي بيأخذ شيء من المغانم قبل المقاسم تشتعل عليه في قبره نارا، ذهب فأتى بشراس أو فراتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراس من نار أو شراتان من نار، يعني الذي ليس له شراك من النار، ولما أخذ ولما مددت يدك على ما لا يحل لك، ولما صنعت ذلك، ألم تعلم بأن الله يرى، ألم تعلم بأن الله يرى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان على ثقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة، عباءة كان قد غلها، يعني أخذها أيضا من غير أن تبدأ القسمة، وأخذها من غير وجه حق. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن مما يعذب عليه الإنسان وبه في قبره عدم الاستثار من البول، وعدم التنزه منه، وعدم الاستثار من النميمة، وكذلك أن يمد الإنسان يده إلى ما لا يحل له تشتعل عليه نارا في قبره. نسأل الله جلت قدرته أن يديرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أعذنا من عذاب النار، وأعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم اجعل قبورنا من روضات الجنات ولا تجعلها من حفر النار يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.